ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة، ونتركهم في تمردهم على الله متحيرين لا يهتدون إلى الحق والصواب.